منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم السحر والسحرة في ميزان الشريعة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، بعد أن عرفنا السحر والكهانة والشعوذة والدجل وأكل أموال الناس بالباطل، وقبل أن نتحدث عنها نريد أن نتحدث ما الفرق بين هذه والسحر والكهانة، ما الفرق بينهما من السحر والكهانة والشعوذة والدجل. الفرق بينهما أيها الأحباب أن القاسم المشترك بين السحرة والكهان هو التعامل مع الشياطين، فكل ساحر كاهن وليس كل كاهن ساحر. فالساحر يتعامل مع الشياطين وتأتيه بالأخبار، ويعمل بعض الأعمال من صرف وعطف وإيذاء وتفريق وتدمير. أما الكاهن فهو الذي ينبئ بشيء من الغيب ويدل على المسروق والغائب، والقاسم المشترك بينهما هو التعامل مع الشياطين. وأما السحر فما كما قال ربنا جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بل ورد أصرح من ذلك في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم من علاقة السحرة بالكهان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ عن النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها فيقول: ماذا قال ربكم؟ تقول الملائكة: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الذي قال له الحق هو العلي الكبير. فيستمع مسترق السمع ماذا قال، واصف حال ما قالوه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عن حال تلك الملائكة حينما تسمع وتخضع لكلام ربها جل وعلا واصفا بذلك: فيلقى الخبر عليهم حتى تأتي الشياطين. كما ذكر التابعي رضي الله رحمه الله قال: فإنها تصعد الشياطين بعضها على بعض وفرق بين أصابعه بهذه الطريقة، فتصعد الشياطين بعضها فوق بعض فتلتقط الكلمة من السماء قبل أن يصلها الشهاب، فبعضهم تصله الشهاب ويسقط، وقد يكون قبل أن يلقي بالكلمة للذي تحته، وقد يكون تأتيه الشهاب ويأخذ الكلمة بالتي فيخبرها، فيتكلم للساحر بهذا الخبر والكاهن فتلقي على فمه فيتحدث، فيقول الناس: أليس هو الذي كلم بكذا وكذا في يوم كذا وكذا؟ هذا الحال في حال السحرة والكهان في تعاملهم مع الشياطين، حينما القاسم المشترك بينهم أن يتعامل الساحر والكاهن مع الشياطين، ولا يمكن أن يتم السحر للساحر أو التنبؤ بعلم الغيب بظنهم عند الكاهن إلا بقرابين يتقربون بها إلى الشياطين. أعظم تلك القرابين هو أن يجلب كل شخص ويخرجه من دائرة الإسلام إلى دائرة التعلق بغير الرحمن جل جلاله. لكن الفوارق، ما الفارق بين الساحر والمشعوذ والكاهن والدجال الذي يأكل أموال الناس في الباطل؟ قلنا الساحر عرفناه، وعرفنا أيضا أيها الأحباب الكاهن أن القاسم المشترك بينهما هو قضية الشياطين. أما المشعوذ فهو عنده شيئا من خفة اليد، يعمل أعمالا ظاهرها أنها فيها شيئا من السحر، وحقيقة الأمر أنها خفة في اليد وأخذ بالأبصار، وتغيير الأمر على غير حقيقته بخفة في اليد. وقد يكون من هؤلاء المشعوذين الذين يعملون يتعاملون بشيء من أعمال الخفة، لكنه يعمل بعض هؤلاء الأشخاص الذين يخرجون للناس على أنهم سرك وخفة في اليد. في أشخاص آخرين يفعلون نفس الأعمال يشابهون بها، لكن عندهم شيئا من أعمال الشياطين مثل سحر التخيل، وهذا يختلف عن الذي يقوم بالشعوذة من خفة في اليد، وعن من يقوم بخفة الأشياء خارقة عن العادة وخارقة عن يعني يخالف بها الأبصار ويلفت بها الانتباه، لكن عنده شيئا من التعامل. مش كائن شخص يطير في الهواء، هذه ليست فيها خفة في اليد. الطيران في الهواء قد تحمله الشياطين على أن يتحمله في الهواء، أو أنه يمشي على الماء، خفة اليد لا يمكن أن تكون. وكما تشاهدتم من قبل في قضية خفة اليد من رجل يقطع أصبعه ثم يعيده، أو شخص يخرج من داخل صندوق شيئا مثل الحمامة، أو يخرج حمامة من داخل صندوق، أو يقطع بعض الأوراق ويعيدها مرة أخرى. هذا الفارق بين قضية من يقوم بخفة اليد وبين من يقوم بعمل من الأعمال، هي في حقيقتها شيئا من السحر، لكنه سحر تخيل يلبس على أعين الناس. ومن ذلك قضية أكل أموال الناس بالباطل. قد يخرج رجل بظاهر الصلاح والاستقامة والولاية والكرامة، وقد يخرج رجل بظاهر أيضا أنه ساحر، وقد يخرج رجل بأنه كاهن، لكن حقيقة الأمر أنه ليس عنده شيئا من السحر وليس شيئا عنده من الكهانة، بل يخرج بظاهر الصلاح والاستقامة والولاية والكرامة أحيانا، أو قد يخرج بظاهر أنه ساحر أو كاهن يأكل أموال الناس بالباطل. لكن الحقيقة في حال هذا الرجل أنه ليس بساحر، ليس بكاهن، ليس برجل يقوم بالتعامل مع الشياطين، لكنه يأكل أموال الناس باطل. لكن هذا الذي لجأ إليه تعلق قلبه به، وهنا مكمن الخطر. أعاذنا الله وإياكم من فتنة الشياطين ومن أعوان الشياطين، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.